بقي 10 دقائق على الأذان لننتقل إلى نور العيون. ما زلت معكم في أولاد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وقد تقدم ذكرهم وتمت القراءة، والآن أرجع للقراءة التحليلية والتأصيلية والتوفيقية، ثم بعد ذلك ما يتعلق بالجوانب الاستدلالية من حيث المعنى. ومما قرئ قول ابن سيد الناس في الصفحة 82: وكلهم ماتوا، كلهم عيال النبي أولاده، كم أولاد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ 3 ذكور و4 إناث. ها، من يذكر لي وله علي جائزة وكتاب، ولكن في الغد لأني ما جئت بشيء اليوم. ها، هذا من باب الابتياع ثم الدين علي. ها ها، أتيتها جزاك الله خير. هذا كتاب تعظيم الصلاة لأخينا الدكتور فضيلة الشيخ الدكتور عبد الرزاق العباد. ها، من يسرد لي الذكور؟ ما أدري، نأخذ شوية الزوار، أقول هذا من حقوق الزائرين علينا، أقول من حقوق الزائرين علينا. نعم، تفضل يا شيخ، إكراما لك ولابنك. نعم، والقاسم وعبد الله الإناث وإيش والأخيرة؟ ها، الله يرزقني وإياك الزكاة، الله يرزقني وإياك الزكاة. ها، الأخيرة من يا أخواننا؟ أم كلثوم، ما هي بالتاء، بالثاء، بالثاء المثلثة. هذا التاء عندنا، هذا أقول التاء عندنا. ها، قلتها صح. طب أسألك سؤال ثاني حتى تتحلل الكتاب. أقول أسألك سؤال ثاني بس عشان نتحلل الكتاب. لا، إن أجبت، أقول إن أجبت. عرف لي الصحابي أو التابعي، بس كده تعريف خفيف وعلى الماشي. من هو الصحابي؟ هو من الصحابي هو من لقي رسول الله صلى الله عليه وسلم. التابعي هو من لقي، ها، الصحابي من لقي. طيب، بقيت 3 نسخ يا أخوانا، أقول بقيت 3 نسخ باقية. نعم، طيب، التابعي من هو؟ ها، من لقي الصحابي، هل يقال مؤمنا به أو لا يقال؟ اسحب، أقول بلاش نسحب. طيب، ماذا تحفظ في فضل طبقتي الصحابة والتابعين؟ آية وحديث فقط، ما الذي تحفظه في عدالة الصحابة وفضل الصحابة والتابعين وأتباعهم؟ ها، ما الذي تحفظه، ما الذي تحفظه؟ ها يا أخي الكريم. نعم، فضل. آية في عدالتهم، هذه آية. طيب، خير الناس القرن الذي أنا فيه ثم الذين، ثم ما الذي تحفظ في عدالة الصحابة منذ صغرك؟ ما الذي تحفظه في عدالة الصحابة وترضي الله عنهم وتزكيته لهم؟ ها، آية قرآنية، آية قرآنية، رضي الله، رضي الله عنهم ورضوا عنه، رضي الله عنهم ورضوا عنه. طيب، دائما نقول لا بد من تقييد فهم كتاب الله وسنة رسول الله على منهج، على منهج، على منهج السلف من الصحابة والتابعين وأتباعهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد زكاهم، فقال خير الناس، خير الناس القرن الذي أنا فيه، يعني الصحابة، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، يعني التابعين. الفهوم لا بد أن تقيد، لماذا؟ لا سيما في عصر الصحابة، لأن الوحي كان ينزل بين ظهراني أولئكم القوم الذين رضيهم الله لصحبة نبيه ومصطفاه. قال رحمه الله: نعم، إيه القرون هذه لا تصح، خير القرون قرني، وإنما للصحيح والثابت خير الناس القرن الذي أنا فيه ثم الذين يلونهم. قال ابن سيد الناس محمد ابن محمد ابن محمد، وهذا من اللطائف، أقول هذا من لطائف التسمية. قال: وكلهم ماتوا في حياته صلى الله عليه وآله وسلم إلا فاطمة، فتأخرت بعده 6 أشهر. كل أولاد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ماتوا في حياته إلا فاطمة، فتأخرت بعده 6 أشهر. خذ توثيق هذه المعلومة، كل أولاد رسول الله صلى الله عليه وسلم ماتوا في حياته سوى فاطمة، تأخرت وفاتها عن رسول الله كم؟ 6 أشهر. خذ توثيق هذه المعلومة. روى مسلم في صحيحه في كتاب الجهاد باب قول النبي صلى الله عليه وسلم لا نورث ما تركناه صدقة، قال حدثني محمد بن رافع قال أخبرنا حجين قال حدثنا ليث عن عقيل عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها أنها أخبرته، عائشة أخبرت عروة رضي الله عنها قالت إن فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أرسلت إلى أبي بكر الصديق، بالله عليك تدبر معي هذه الكلمات وتدبر معي بعد الكلمات، والحديث في صحيح مسلم، استمع لهذه الرواية العجيبة وما سيتبعها ويتلوها مما يدل على طهارة وبراءة ذلك المجتمع فيما بين آل البيت وبين الصحابة رضي الله عنهم أجمعين. تقول عائشة رضي الله عنها إن فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أرسلت إلى أبي بكر الصديق تسأله ميراثها من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالمدينة. انتبه للكلمة التي ستأتي، انتبه للكلمة التي ستأتي، تراها مرسومة على الجدران والحيطان والباصات، تسأل ميراثها من رسول الله بالمدينة وفدك. تدرك هنا إيش معنى بعض الباصات يكتب عليها فدك وبعض الجدران والمساكن يكتب عليها فدك، بالمدينة وفدك وما بقي من خمس خيبر. فقال أبو بكر رضي الله عنه، أبو بكر الصديق ما بلغ درجة الصديقية إلا لأنه فاق الأمة فيما يتعلق بالإيمان بعد نبيها صلى الله عليه وسلم. قال ما أعلم أن النبي صلى الله، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نورث ما تركناه صدقة، إن لا نورث ما تركناه صدقة. وفيه وعاشت، هذا الشاهد، وعاشت فاطمة رضي الله عنها بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم 6 أشهر. وفيه وعاشت فاطمة، هذا نص مسلم، بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم 6 أشهر. وفيه قول أبي بكر لعلي، والذي لأن عليا انشغل بدفن فاطمة عن مبايعة أبي بكر، ثم بعد ذلك لقي أبا بكر فقال له أبو بكر والذي نفسي يا علي يا علي والذي نفسي بيده لقرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب إلي أن أصل من قرابتي، لكن الأمر نص. هذه الصديقية، هذا الإيمان، هذا الثبات ما يظهر إلا لرجل صديق في الملمات، لأن الإنسان يعرف إيمانه من نفاقه، ثباته من تذبذبه عند وقوع الفتن واشتداد الإحن ونزول الكروب والخطوب، كما قال الله عز في علاه ومن الناس من يعبد الله على حرف فإن أصابه خير اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة، نسأل الله الثبات إلى الممات. قال أبو بكر ترى أنا ما حرمت وأخذت ولا منعت وشبعت، والله والذي نفسي بيده لقرابة رسول الله أحب إلي أن أصل من قرابتي. بادله علي هذه المحبة عتاب، سبحان الله، الروايات فيها عتاب خفيف يسير. أين هذا؟ ترجموا هذا، ترجموه للهجات ولغات العالم، قولوا لهم يا ناس أنتم تعيشون في أودية جهنمية شيطانية، أنتم تسبون، أنتم تلعنون، أنتم تحكمون على صفوة الخلق، آل بيت رسول الله ما أعظمهم، ما أجل قدرهم، ما أرفعهم، لهم حقان علينا: كتاب الله وعترته. ثبت عن رسول الله قال: أوصيكم بكتاب الله وعترته. لكن انتبه، انتبه، على صراط أوله هنا آخره ومنتهاه عند رسول الله، عند كتاب الله وسنة رسول الله. شوف علي إيش يقول فيه: أن عليا تشهد، يعني حمد الله وتشهد، وعظم حق أبي بكر رضي الله عنه، وعاتب عتابا خفيفا، عاتب عتابا خفيفا، ما في أبدا شيء يدل على أنه سب أو شتم. فمن أين جاء أولئك السبابون اللعانون المكفرون؟ من أين جاءوا بهذه الألفاظ البذيئة، هذه الألفاظ التي فيها سوء أدب مع الله، وسوء أدب مع رسول الله، وسوء أدب مع الصحابة، وسوء أدب مع الأمة كلها؟ أين جاءوا؟ جاءوا بألفاظ التكفير: إنها نزغات شيطانية، إنها نحلة والله غير إسلامية، ورب الكعبة لا يمت هذا المنهج إلى الإسلام لا من قريب ولا من بعيد. ما في إلا رضي الله عنه ورضوا عنه، ما نذكر صحابي إلا نقول فيه اللهم ارض عنه. ثم بعد ذلك وعده باللفظ الذي ذكرت، قال: يا أبا بكر أنا أبايعك موعدك العشية للبيعة، والعشية بعد الظهر بعد الزوال، يطلق على هذا بعد العشية بعد الظهر: أبايعك يا أبا بكر على كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أيضا قوله رحمه الله تعالى، قوله: وكانت فاطمة. أنا أتجاوز أسطر عن زينب رضي الله عنها لفاطمة حتى نستكمل الكلام عن فاطمة. قال: وكانت فاطمة رضي الله عنها عند علي رضي الله عنه، فولدت له حسنا وحسينا ومحسنا، فذهب محسن صغير أي قبض، وولدت له رقية وزينب وأم كلثوم رضي الله عنهم رضي الله عنهم. طيب لاحظ الآن، يقول: كانت فاطمة عند علي، تزوج علي من فاطمة، وقصة زواجها قصة ثابتة رواها البيهقي في دلائل النبوة من طريق إمام السير والمغازي بن إسحاق بسند حسن والحديث حسن. قال علي رضي الله عنه: خطبت فاطمة إلى رسول خطبت فاطمة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت مولاة لي: هل علمت، لعلي، أن فاطمة قد خطبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قلت: لا. قالت: فقد خطبت، فما يمنعك أن تأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فيزوجك فاطمة؟ الأصل في مثل هذه الحالة لا يخطب الرجل على خطبة أخيه، لكن هذا وحي، وحي، وما يقر الله تبارك وتعالى نبيه على شيء إلا وهو إما حلال ومباح، أو أن الله عز وجل استثنى نبيه في شأن هذه المسألة. فقلت: ما عندي شيء. علي بن أبي طالب يقول: ما عندي شيء أتزوج به، ما في لا مهر ولا شيء. فقالت الجارية: إنك إن جئت رسول الله صلى الله عليه وسلم زوجك. قال: فوالله ما زالت ترجيني، يعني ترجوه أن يذهب فيخطب فاطمة، حتى دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم. انظر إلى الحياء، انظر إلى الهيبة، انظر إلى التقدير والتوقير. فلما أن قعدت بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم أفحمت بالفاء والحاء والميم والتاء، أفحمت، ما أدري إيش يقول. ما هو مثل الآن يقول لك: خذها وجرب، خذ البنت وروح جربها وبعدين تعال نعمل العقد. سبحان الله، هذا عصر التجارب، وإنا لله. وأنا أخشى أن تكون التجربة أيضا على طريقة المأكولات السريعة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. يصدق في أقوام قول القائل: مررت على الفضيلة وهي تبكي، فقلت: علامة تحب الفتاة؟ فقالت: كيف لا أبكي وأهلي جميعا دون خلق الله ماتوا. اللهم ارزقنا الثبات على العفاف والطهر. قال: فلما يقول أفحمت، ما استطعت أن أتكلم جلالة وهيبة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما جاء بك يا علي، ما جاء بك، ألك حاجة، ألك حاجة؟ قال: فسكت. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لعلك تريد أن تخطب فاطمة. إما عرف هذا بألمعية وفراسة، وإن كانت فراسة المؤمن لا تخطئ، فما بالك بفراسة سيد الخلق ورسول الحق صلى الله عليه وسلم، أو بوحي من الله، ولعل هذا أقرب. فقلت: نعم، أريد أن أخطب فاطمة. قال: هل عندك شيء تستحلها به؟ هل عندك شيء مهر تستحلها به؟ فقلت: لا والله يا رسول الله، لا والله يا رسول الله، ما عندي شيء. فقال: ما فعلت درع سلحتكها في درع، درع ترس أعطيتكها من قبل، ما فعلت؟ قال علي: والذي نفسي بيده، إنها لدرع حطمية قيمتها 4 دراهم. فقلت: عندي هي، عندي، ما تساوي 4 دراهم، شيء ما يجمل ولا يبيض الوجه. فقال صلى الله عليه وآله وسلم: زوجتكها، زوجتكها، زوجتكها بهذا الدرع. شوف، هذا مع الأفنديات والباشوات والسادة اللي يجلس كل واحد أبو الفتاة وأعمام الفتاة، كل واحد يقول: المهر كم؟ 100,000، ترى المهر البنت متعوب عليها. يا أخي سبحان الله، بنشتري خرفان وغنيمات في الحراج؟ بل في بعض الأسر يقول يجلس الأعمام والأخوال، ها، أعمام الزوجة وأعمام الزوج، ويقولوا: غرفة النوم عليك. قال: غرفة الاستقبال عليك، تفريش الصالة عليك، قال: البساط والموكيت عليك. حراج، حراج. ولذلك نزعت البركة، وإنا لله وإنا إليه راجعون. وقد قال المبارك سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: أعظم النساء بركة، أيسرهن مؤنة. فقلت: عندي يا رسول الله. قال: زوجتكها فابعث إليها بها فاستحلها به. قال علي: فإنها كانت صداق فاطمة بنت من؟ صداق فاطمة بنت من؟ بنت سيد المرسلين، سيد ولد آدم أجمعين، سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فهلا حولنا حياتنا وواقعنا للقرآن، وأخضعنا كل ذلك للقرآن ولهدي السيد العدنان صلى الله عليه وآله وسلم؟ إن فعلنا، أبشروا بوعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن أقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا. صاحب الخلق العظيم ما يكاسر على المهور، ها، ولا يبايع وكأن ابنته سلعة تباع وتشترى، ولكنه يقتضي بسيد المتواضعين صلى الله عليه وآله وسلم.